للمستوطنين. هذه ثوابت شعب الصامت والموت للمستوطنين. هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي. جند العداء غصبوا المدى ظنونا رح ننهار. عافوا الفساد بأرضنا بسلاح أمريكان. جند العداء غصبوا المدى ظنونا رح ننهار. عافوا الفساد بأرضنا بسلاح أمريكان بسلاح أمريكان. صهيوني تاريخ القتل ما يعرف الإحسان. تاريخ أشلاء حيل اسأل بني الإنسان. صهيوني تاريخ القتل ما يعرف الإحسان. تاريخ أشلاء حيل اسأل بني الإنسان. اسأل بني الإنسان اسأل بني الإنسان. لكننا رغم المحن قلنا له رح ادفع ثمن. والله ما لك في الوطن إلا رحيلك والكفن. لكننا رغم المحن قلنا له رح ادفع ثمن. والله ما لك في الوطن إلا رحيلك والكفن. هذا ندى الأوطان هذا ندى الأوطان. مركبة حنا الجبر حنا عبواد النصر. مركبة حنا الجبر حنا عبواد النصر. نحن العزم وإن بالوهم المتبدد ولا الظفر. نحن العزم وإن بالوهم المتبدد ولا الظفر. هلا هلا هي ولا